أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. وذكرنا تفسيرين للعناية التي نحس بها وجدانا في القضايا الشرطية الاتفاقية التي لا يوجد تلازم وربط لزومي فيها بين الشرط والجزاء. وتبين أنه بناء على التفسير الأول يتم التقريب الثالث بإثبات مفهوم الشرط، يعني يتم هذا الجانب من التقريب. الجوانب الأخرى من التقريب قيد البحث، قيد الدرس. هذا الجانب من التقريب الذي كان يؤكد على أن اللزوم مأخوذ في المدلول الوضعي للجملة، هذا يتم بناء على التفسير الأول. أما بناء على التفسير الثاني الذي ذكرناه بالأمس فلا، لا يتم، لأنه بناء على التفسير الثاني العناية التي نحس بها في القضايا الشرطية الاتفاقية، هذه العناية ليست عناية تجوز استعمال المجازي، استعمال الجملة أو الأداة في غير ما وضعت له، لا، خلافا للتفسير الأول، وإنما العناية عناية مخالفة الظهور السياقي للمدلول التصديقي، باعتبار أن المتكلم ربط بين شرط وجزاء من دون أن يرى تلازما بينهما. رغم علمه بعدم التلازم ربط بين الشرط والجزاء. طب هذا خلاف ظاهر حاله. ظاهر حال المتكلم كما قلنا بالأمس عندما يعقد قضية شرطية ويربط فيها بين الشرط والجزاء ويستعمل أداة وضعت في اللغة للربط وهي أداة الشرط، ظاهر حاله هو أنه كان يرى تلازما بين هذا الشرط وهذا الجزاء. لأن سبرنا وفحصنا الدواعي العقلائية في ثلاثة دواعي، وذكرنا نفينا الداعيين الآخرين، وتعين أن يكون الداعي الذي دعا المتكلم إلى عقد هذه القضية الشرطية وربط هذا الجزاء بالشرط، داعيه وباعثه على ذلك كان عبارة عن أنه كان يرى لزوما بينهما. وإن لم تكن الجملة موضوعة في اللغة للزوم، وهو أداة الشرط لم توضع في اللغة للربط اللزومي بالخصوص. نعم، وهي مجاز في غير اللزوم، لم تكن موضوعا للزوم حتى تكون مجازا في غيره. بل فيه مجاز، اللزوم مجاز. لا، ليش؟ اللزوم هي موضوع للربط بشكل عام، واللزوم هم احد انواع الربط. لا، عام يعني هي موضوع للربط، جامع الربط، سواء لزومي اتفاقي علي غير علي، كل ربط استعمال حقيقي. صاحب التقرير الثاني يقول العناية عناية مجاز. نحن قلنا ان العناية لم نوافقه. ليش بعدنا؟ ما شو وقت فاقه في انه اتفاقي مجاز، ولكن لا لا كيف لا لا كيف وافقنا؟ كيف وافقنا الاتفاقي مجاز؟ ونوافقه على أصل وجود عناية في موارد استعمال الجملة الشرطية في الربط الاتفاقي. أصل أكو عناية، هذا لا شك وجدانا نحس بها، لكن هاي العناية شنو تفسيرها؟ تفسيرها أنه مجاز كما يقول ذاك أو لا؟ هذه العناية ليست عناية مجاز، وإنما عناية مخالفة ظهور. ليش؟ على أي أساس؟ يعني بأي بيان؟ شعور شعور بالوجدان بأصل العناية، شعور وجداني ومخالفة الظهور. مخالفة الظهور أيضا عناية، مخالفة الظهور يعني المتكلم. لماذا لو كان المتكلم ملتفت أن بهالمورد في ترابط للزوم ما بين الشرط والجزاء، في المورد الآخر يرى أنه يرى عدم الترابط للزوم وأراد الاستعمال، ليش بدهم يحس بالتجاوز والعناية؟ شلون؟ يعني تنكرون الظهور الحالي، تقولون ماكو ظهور حالي للمتكلم، تنكرون هذا؟ اه في موارد الالتفات، يعني اذا كان ملتفت لمورد لا يرى الترابط ما بين الجزاء والشرط، لا يرى الترابط. اي واستعمل الجملة خالف ظاهرة حال المتكلم الاعتيادي، فهذا هي العناية التي نحس بها. العناية التي نحس بها هي بناء على التفسير الثاني. نحن إلى الآن لم نرجح أحد التفسيرين على الآخر، الآن هذا بحثنا اليوم، هذا راح يكون. لكن أقول قبل أن سنشوف أي التفسيرين هو المتعين، أقول بناء على التفسير الأول خب يتم ما ذكر في التقريب الثالث. أما بناء على التفسير الثاني، يعني لو أن أحدا بنى على التفسير الثاني قال إن الجملة الشرطية أو أداة الشرط رغم أنها لم توضع في اللغة للربط اللزومي بالخصوص، لكننا نستفيد اللزوم من الجمل الشرطية من ظهور حال المتكلم، باعتبار أن ظاهر حال المتكلم كما شرحنا بالأمس عندما يربط بين شرط وجزاء ويأتي بجملة أو بأداة وضعت في اللغة للربط، ظاهر حاله أن المسوغ له في هذا الربط كان عبارة عن أنه يرى ويؤمن ويعتقد بوجود تلازم بين هذا الشرط وهذا الجزاء. نفس المتكلم اللي يتكلم، مش السامع، مرة يتكلم في مورد يرى فيه الارتباط، وأخرى يتكلم في مورد لا يرى فيه الارتباط، فقد خالف ظاهر حاله. فقد خالف هذا المتكلم ظاهر حال المتكلم الاعتيادي. لكن عالم بالوضع ما بحس من نفس التجاوز والعناية. لما يحس التجاوز، تأخذون هذا شيء مفروغ عنه أن العناية عناية التجاوز، ثم تبنون عليه. لا، من قال أنه يحس؟ عناية مخالفة الظهور. مخالفة المتكلم لظاهر حال المتكلمين الاعتياديين العرفيين هذه هي شغلة عنائية. أي متكلم لم يمشي على وفق ما يمشي عليه العقلاء في محاوراتهم وفي لم يطبق نفسه على المفروض السامع يحس بالعناية منه لا نفس المتكلم السامع ايه السامع نفس المتكلم يعني يحس بالعناية انه عم يستعمل شيء معناه ايه السامع كلامنا في السامع نحن عندما نسمع جملة من قبيل إن غرد العصفور نزل المطار مثلا خب نتكلم من ناحيه المتكلم لا من جهه السامع المتكلم يرى عدم اللزوم بين هذين عدم اللزوم بالرغم انه يرى عدم اللزوم يحس بالعنايه يحس بالعنايه ليه يستعمل في شيء ما عنايه يعني في ما قلنا زاد والمفروض انه لا يحس بالعنايه لان الوضع يشمل المورد وهو لا يرى التلازم وهو لا يرى التلازم ولا ولا ولا ولا يعلم الغيب هم موشي لا يرى التلازم ولا يعلم الغيب خب فهو يشعر بنفسه انه جاي يخالف ظاهر حال المتكلم العرفي هو يشعر بنفسه انه اذا جاي يخالف ظاهر حال المتكلم ظاهر حال المتكلم العرفي هو ان لا يربط بين شرط وجزاء لا يرى تلازما بينهما لا لأن الأداة وضعت في اللغة للربط اللزومي لا الأداة وضعت لجامع الربط الأداة لم توضع لخصوص الربط اللزومي وضعت لجامع الربط لكن المتكلم العرفي ظاهر حاله إلا إذا علمنا أنه من باب علم الغيب أو علمنا بأنه كان من باب أنه يرى أن الجزاء ثابت على كل حال كما شرحناه بالأمس خب ذاك واحد لكن لو بقينا نحن وهذا ظاهر حال كل متكلم فهو هم عندما يستعمل هذه الجملة الاتفاقية رغم أنه لا يرى لزوما بين هذا الشرط وهذا الجزاء ويعلم أن الأداة وضع للرفض فيستعمل الأداة في معناها الحقيقي لكن يخالف هو يعلم بنفسه أنه يخالف ظاهر حال المتكلم هذا هي العناية اللي يحس بها كما أن السامع هم كذلك إذن بناء على هذا التفسير الثاني خبلاية هذا الذي ذكر في هذا التقريب وهو أن اللزوم مأخوذ في المدلول الوضعي التصوري للجملة الشرطية أو لأداة الشرط لأنه على هذا التفسير نحن نستفيد اللزوم من الجملة لا لأن الجملة وضعت في اللزوم نستفيد اللزوم من الجملة في الموارد الأخرى من باب أن ظاهر الحال يقتضي ذلك إذن لا يكون ما ذكر في هذا التقريب تاما خب هذان تفسيران في بادئ النظر للعناية الآن نريد أن نقارن بينهما لنجد أن أيا منهما هو الصحيح هل العناية الموجودة في موارد استعمال الجملة الشرطية في الربط الاتفاقي هي عناية التجوز كما هو على التفسير الأول أم هي عناية مخالفة ظهور سياقي الصحيح هو أن المتعين هو التفسير الثاني والوجه في ذلك هو أننا نرى بالوجدان فرقا واضحا في دائرة الجمل الشرطية الاتفاقية في دائرة الجمل الشرطية الاتفاقية نرى فرقا واضحا بين الجملة الشرطية الماضوية والجملة الشرطية الاستقبالية كلاهما اتفاقي لكن تارة يحكي عن الماضي يتكلم عن الماضي يقول كان فيما مضى إذا جاء زيد نزل المطر يتكلم يستعمل قضية شرطية اتفاقية يتحدث فيها عن الماضي، تعالى هكذا، وأخرى لا استقبالية ليس ماضوية. يقول إذا جاء زيدون نزل المطر، بالنسبة للمستقبل. خب، نرى بالوجدان فرقا بين هاتين الجملتين. في الجملة الماضوية لا توجد عناية، لا يحس الوجدان بعناية، بينما في الجملة الاستقبالية العناية موجودة، مع أنه في كلتا الجملتين لا تلازم بين الشرط والجزاء، سواء الماضوية أو الاستقبالية لا يوجد ربط لزومي بين الشرط والجزاء. خب، حينئذ لا بد من أن نفسر العناية الثابتة في الجمل الشرطية الاتفاقية، نفسر هذه العناية بتفسير يبرز الفرق بين الماضوية والاستقبالية، يعني بتفسير يكون قادرا على أن يبين لنا أنه كيف في الماضوية لا توجد هذه العناية، في الاستقبالية توجد هذه العناية. والتفسير الأول عاجل، التفسير الأول من التفسيرين اللذين ذكرناهما عاجز عن إبراز الفرق بين الجملة الماضوية والجملة الاستقبالية. لماذا؟ لأن التفسير الأول كان يقول اللزوم مأخوذ في المدلول الوضعي للجملة أو الأداة، وبناء على هذا التفسير يلزم أن تكون العناية موجودة ومحسوسة في كل جملة شرطية اتفاقية سواء ماضوية أو استقبالية. إذا كانت الأداة موضوعة في اللغة للربط اللزومي، إذن فاستعمالها في الربط غير اللزومي راح يكون مجاز عنائي، سواء كانت الجملة ماضوية أو استقبالية. أي فرق بين الماضوية والاستقبالية؟ بينما نرى بالوجدان أنه يوجد فرق بينهما، لا توجد عناية، لا نحس بالعناية في الجملة الماضوية. إذا واحد يتحدث عن الماضي يقول فيما مضى من الزمان كان كذا، كلما يجي زيد يجي عمرهم، مع أنه لا ربط بين مجيء زيد ومجيء عمرو، فيتحدث عن ربط اتفاقي فيما مضى، هذا ما يحس الوجدان بالعناية، بخلاف ما إذا كانت الجملة استقبالية. خب، التفسير الأول لا يمكنه أن يشرح لنا لماذا اختلفت الجملة الماضوية عن الجملة الاستقبالية، بينما على التفسير الثاني لا، التفسير الثاني قادر على إبراز الفرق بين الجملة الماضوية والجملة الاستقبالية، وذلك لأنه إذا كانت الجملة الشرطية الاتفاقية استقبالية فالاحتمال الثالث من الاحتمالات التي ذكرناها بالأمس ذكرنا ثلاثة احتمالات، ثلاثة دواعي. الاحتمال الثالث كان عبارة عن أن احتمال أن يكون العلم بثبوت الجزاء عند ثبوت الشر من باب العلم بالغيب، من باب العلم بالغيب. هذا الاحتمال وارد فيما إذا كانت الجملة استقبالية، من يقول إن جاء زيد نزل المطار، احتمال أن المتكلم اطلع على الغيب بعلم غير متعارف وعرف أنه إذا جاء زيد ينزل المطار. خب، وهذا الاحتمال قلنا بالأمس احتمال الاستناد إلى علم غير متعارف علم الغيب، هذا الاحتمال فيه عناية. فلذا نحس بالعناية في الجملة الشرطية الاستقبالية، وهذا بخلاف ما إذا كانت الجملة ماضوية. في الجملة الماضوية هذا الاحتمال احتمال علم الغيب غير وارد. العلم بثبوت الجزاء عند ثبوت الشر في الجملة الماضوية لا يحتاج إلى علم الغيب، وإنما يحتاج إلى استقراء الموارد الماضية. خب لعل المتكلم استقرأ الماضي وعرف أنه على أساس استقرائه عرف أنه في الماضي كان كلما جاء زيد نزل المطر. احتمال الاطلاع على الماضي من خلال الاستقراء هذا لا عناية فيه، هذا ما يحتاج علم غيب، وما يحتاج. لعل هذا الإنسان متتبع الماضي، تتبع الماضي حدثا وعلى أساس استقرائه اطلع. خب إذا جاي يتحدث عن عن عن عن زمان عن فترة لا نحتمل بشأنه أنه استقرأ، خب حينئذ بل هم يصير عنائي. يعني الاستقراء إذا كان غير ممكن لديك هم يصير عنائي. قريب أما بعيد مو ملح. هم يصير عنائي، يعني هناك بعد حتى الجملة إذا كانت ماضوية أيضا تصير عنائية. لا، إحنا نتكلم عن الفرق بين الجملة الماضوية التي لا عناية فيها أبدا والجملة الاستقبالية التي فيها عناية. نقارن بين هاتين. الجملة الماضوية التي أيضا فيها عناية هذه مثل الجملة الاستقبالية. نريد أن نعرف في بعض الموارد الجملة إذا كانت ماضوية لا إحساس بالعناية فيها، لكن نفس الجملة إذا كانت استقبالية فيها إحساس عناية. ما الفرق؟ هذا نريد أن نعرفه. ما الفرق بينهما؟ هذا الفرق التفسير الأول عاجز عن بيانه، أما التفسير الثاني لا، يقول الفرق هو أنه إذا كانت الجملة استقبالية فمسألة أن هذا المتكلم رغم أنه لا يرى لزوما بينهما ورغم أنه لا يرى ثبوت الجزاء على كل حال، مع ذلك ربط بين هذا الشرط وهذا الجزاء وقال إذا جاء زيد ينزل المطار، هذا بعد ما يبقى إلا احتمال للطلاع على الغيب، وهذا قلنا فيه عناية. فلذا تصير الجملة الاستقبالية عنائية. أما إذا جاء يتحدث عن الماضي يقول في الماضي كان كلما جاء زيد إلى بيتي نزل المطر، وهذا لا ما يحتاج إلى أنه يعلم الغيب، مجرد أن يكفي أن نحتمل بشأنه أنه استقرأ الحوادث الماضية فتتبعها، وهذا على أساس هذا الاستقراء يتكلم. فلذا لا نحس بالعناية أصلا في الجمل الماضوية. إيه ما نحس بالعناية، لا مخالفة فيها لأي ظهور، لا مخالفة فيها للمعنى الموضوع لا كما قلنا، لأنه المعنى الموضوع لا الربط، وهذا هم ربط جامع الربط موجود. فلا لا لا مجاز أكو في ولا مخالفة ظهور حال، باعتبار أن الجملة ماضوية نظرا إلى ماضويتها لا ينعقد لمدلولها التصديقي ظهور حالي في أن المتكلم يرى التلازم بين ذات الشرط وذات الجزاء. نحس بالتجاوز؟ استمرار واستقراء الشخص لهذا الاستمرار، انه الاستمرار كان اذا ينزل المطر كان يغرد مثلا فيها تجول، يعني نقول انه فلان شخص صح عمل استقراء عرف انه 100 مره نزل جاء زيد ونزل المطر صحيح خونا الاستقراء. اذا قلنا انه راح عمل استقراء ما مشكله، لكن انه متعلق داخل في شيء مثلا مثل عرفي متفاهم يعني متعلق في مثال في الفقه او مثال اخر لا ما الان ما يحصل في ذهننا هذا يعني غريب واحد يقوم يعمل هذا لا ليش غريب انتوا تتحدثون عن عن عن عن عن ماضيكم عن سابقتكم مع زيد تقولون استمرار في الاتفاق في الماضي جملة شرطية اتفاقية إيه؟ يعني أتمرى اتفاقان صار نزول المطر مرتبط بمنزل إيه؟ أفهم بعد فيها عناية يعني ما يتقبلها شنو ما يتقبلها؟ ما يتقبل مثلا 100 مرة مجيء زيت اتفاقان صادف مع نزول المطر يعني فيها عناية يعني يستغرب نعم هذا ما يسموه عناية يستغرب قلنا أنا نحن هم نستغرب هو هم يجوز يستغرب هو المتكلم هم يستغرب يتعجب بس يقول هذا صار كل ما كان هذا يجي صدفة عجيب هو هم يقول عجيب صدفة كل ما كان يأتي زيد كان هكذا يصير أقول استعماله لهذه الجملة السامع من يسمع يرى عناية في استعماله للجملة الشرطية لا يرى عناية في استعماله نعم يتعجب من اقتران هذين الحدثين مرات هو هم يتعجب المتكلم التعجب غير هاي العناية اللي جا نتكلم عنها العناية في استعمال الجملة الشرطية لا عادي جا يحكي جا يتحدث يقول عجيب فيما مضى كلما كان يأتي زيد إلى منزلنا كان في العصفور هم يغرد أنتم السامع يرى في استعمال هذه الجملة الشرطية يرى عناية أم لا؟ لا يرى عناية هذا قصدي الجملة مو أنه لا لا لا مجال للتعجب التعجب موجود بلي أنه كيف اقترن هذان الحادثان عدة مرات هذا التعجب موجود لكن هذا غير عناية ووقتنا انتهى الحديث لم يكمل إن شاء الله غدا اليوم أخبالي والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. في زمن